ودكاكين البضاعة، هل هناك رخصة في عدم الاستئذان؟ من رخص؟ ماذا قال؟ أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. هناك في نداء أمس ثلاثة أوقات يتعين على الأبناء وعلى الخدم أن يستأذنوا عند الدخول على رب البيت وسيده. ما هذه الأوقات الثلاثة؟ من منكم يذكر الآية الكريمة التي دلت على هذا؟ هاتوا. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. ما هي العورة؟ العوراء من النساء ذات العين الواحدة، والأعور من الفحول ذو العين الواحدة. والعورة ما هي هذه؟ ما يستحى من كشفه، وليس خاص بالسوءتين أو بالفرجين. لما أطلق على هذه الأوقات لفظ العورات؟ إذ الغالب أن يتكشف المرء فيها وتبدو عورته. ما الحكم إذا بلغ الغلام 15 واحتلم؟ ما الذي ينبغي علينا أن نعلمه إياه، وما الذي ينبغي له أن يقوم به؟ إذا بلغ الغلام وجب عليه أن يستأذن عند الدخول كما استأذن الذين من قبله من الرجال. ما هي الآية في هذا النداء الدالة على هذا؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذن فلنحفظ ولا ننسى. ومما يساعدنا على عدم النسيان التطبيق العملي، وقد عرفتم زادكم الله معرفة أن من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما. فإذا تعلمنا حكما في هذه الليلة ينبغي أن نعزم على العمل به وأن نعلمه وأن نتحدث به على الأقل ليستقر في النفس ولينتفع به غيرنا. فنحن لا نجلس نتعلم للوظيفة ولا لأكل الرغيفة، ولكن من أجل أن ندعى في السماء عظماء. من أراد أن يدعى في الملكوت الأعلى عظيما عظماء الرجال، هذا هو الطريق، أن نتعلم القضية أو المسألة وكلنا عزم على العمل والتطبيق ثم نعلمها غيرنا. ولهذا نقول هذه النداءات 90 من حواها حفظا وعملا وتطبيقا أمسى من أعلم أهل الأرض. وإن يكن لم يقرأ ولم يكتب. والآن مع هذا النداء وهو 60 وفحواه مضمونه ما يحمله من هدى هو وجوب ذكر النعم وشكرها، وجوب ذكر النعم وشكرها، ذكرها باللسان والقلب وشكرها أيضا بالقلب واللسان والجوارح، وبيان موجب الذكر والشكر لله تعالى، وبيان ما يوجب الذكر والشكر لله تعالى. علم عظيم هذا، هذا النداء نتعلم منه أن الشكر والذكر واجبان، صحيح؟ هل علمتم قبل اليوم شيئا في هذا الباب؟ ماذا؟ قولها يا إسماعيل. عرفنا أن سر الوجود وعلة الحياة الذكر والشكر. لو تسأل عن سر هذا الوجود، لما كان، لما وجدت السماوات والأرضون، لما وجد عالم السعادة والشقاء، السر هو أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر، فخلق الخلق بكامل لهذه العلة. كيف ينسى هذا؟ نحن نعرف علة الماء، علة الطعام، علة الفراش، لما علة هذا المكبر، لما وعلة الوجود بكامله ما نعرف. هل تذكرون الحديث القدسي في هذا؟ يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. ماذا يريد الله منك؟ خلقك من أجل لأي شيء؟ لأن تذكره وتشكره. وعلمنا أن العبادة على تنوعها واختلافها واختلاف أزمنتها وأمكنتها كلها دائرة على ذكر الله وشكره. لا توجد عبادة خالت من ذكر الله وشكره. فما العبادات إلا ذكر الله تعالى وشكره. إذن فلهذا كان النداء الستين أو الستين كان يبين لنا وجوب ذكر النعم وشكرها للمنعم عز وجل، وبيان موجب الذكر والشكر لله تعالى. والآيات هي 9 و10 و11 من سورة الأحزاب المدنية. هيا نتغنى بهذا النداء لتنشرح صدورنا وتلين قلوبنا وألسنتنا، ولعلنا نحفظ ما نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هيا نشرح هذا النداء لتزداد معارفنا وتقوى صلتنا بربنا ونكون من أوليائه وصالح عباده. قال: اعلم أيها القارئ الكريم. من مراد من القارئ الكريم؟ كل مؤمن ومؤمنة يقرأ نداءات ربه ويصغي إليها ويستمع ويعمل بما فيها، لازم هذا وإلا لا؟ أنا أقول: أرأيتك لو كان لك سيد يملكك وما تملك، أوجدك لخدمته، أطعمك وسقاك من أجله، يناديك أن يا عبدي تغلق أذنك وتتشاغل بالأكل والكلام ولا تسمع لي، كيف يكون موقفك؟ يصح هذا؟ يجوز هذا؟ ثم فوق ذلك أنه حكيم عليم، لا يناديك لغير ما ينفعك ويدفع الضر عنك، وهذا شأن الله مع أوليائه. أينادي عباده لا لشيء، إن شئت سمعت وإن شئت لا، والله ما كان، وإنما ينادي أولياءه لأحد أمور: إما ليأمرهم بفعل واعتقاد وقول ما يكملهم ويسعدهم، أو ينهاهم عما يشقيهم ويرديهم، أو يبشر بما يزيد في إيمانهم وصالح أعمالهم، أو ينذرهم ويحذرهم مما يخيفهم ويضرهم ويهلكهم. فمن القائل يقول: لا بأس ينادين وما نسمع، ممكن يقال هذا؟ فلهذا قلنا: يتعين على المؤمن والمؤمن أن يسمع نداءات ربه، فمن كان يحسن القراءة فليقرأ، ومن كان لا يحسنها يقول لمن يحسن: يا بني إن كان دونه، يا أخي إن كان مثله، يا أبتاه إن كان أكبر منه، أسمعني نداءات ربي، آتيك كل يوم تسمعني نداء في أوقات فراغك وعدم عملك. هذا والله لو كنا صائدين لم تثل المؤمنون هذا واستمنا في طريقه، لكن وقلنا وما نزال نقول: اجعلوا هذه النداءات في الفنادق عند كل سرير ينزله نازل هذه النداءات. يا شيخ ما هذا؟ النصارى يضعون الإنجيل الباطل الخرافات الضلالات لا يوجد فيه 10% من كلام الله، ومع هذا يضعونه في الفنادق الراقية في الشارقون، عرفتم؟ ونحن نعجب من هذا الكلام، إيش هذه الخيالات التي يقول في هذا الشيخ؟ خرف، عرفتم؟ والله لو كنا راقين لهذا امتثل من أيام ووضع هذا الكتاب الفنادق. لكن حل بنا ما حل، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي وإن وجه ابتداء إلى المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وجه ابتداء إلى من؟ إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ليذكرهم بنعمة عظمى ليشكروا الله تعالى عليها بذكره وشكره، وذلك بطاعته عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر في المنشط والمكره. ابتداء سلمنا أن هذا النداء نزل في أصحاب رسول الله، كذا ولا لا؟ لكن هذا لا يمنع أن يتناول كل مؤمن على مدى الحياة، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن وعائشة، ويدخل السامعون ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. كل مؤمن دخل في هذا النداء، ومن قال لا إذا يضع بنيط على رأسي يصلي في عنقه ما ينادى أبدا، ما أنت بمن تنادى. المنادى مؤمن صادق الإيمان. قال إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأمر آخر وهو أن نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما دبر لهم للقضاء عليهم هي نعمة الله تعالى على كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة. لما؟ إذ لو هلكوا في حرب الأحزاب ما بلغنا إسلام ولا عرفنا الله. لو تمت المؤامرة ونجحوا قتلوا الرسول وأصحابه بقي إسلام نصبح نحن الآن مسلمين؟ والله ما كان، إما مشركون وإما نصارى. إذن هذه النعمة لنا، فالله يذكرنا بهذه النعمة كما يذكر من يأتي بعدنا من المؤمنين والمؤمنات. يذكرهم لماذا؟ ليغنوا، ليرقصوا، ليأكلوا البقلاوة. لما؟ ليذكروه عز وجل ويشكروه. وما ذكروا وشكروا إلا الآلات الرافعة إلى الملكوت الأعلى. قال إذ لو هلكوا في حرب الأحزاب ما بلغنا إسلام ولا عرفنا ربنا ولا ذكرناه ولا شكرناه، فالحمد لله على إنعامه وإفضاله حيث رد المتآمرين على رسول الله وأصحابه، ردهم خائبين خاسرين، ونجى رسوله والمؤمنين. نقول وإلا امشي. نقول المؤامرة التي تمت علينا والمعروفة بحرب الخليج، من حبكها وخاط خيوطها ودبرها؟ اليهود والنصارى والمجوس. ومن مثلها؟ العرب والعرب. لما؟ والله ما هي إلا إطفاء الله حتى ما يبقى من يقول لا إله إلا الله. أين الشكر؟ ذكرتكم بها، والله لو تمت تلك المؤامرة كما أرادوا لمزقوا راية لا إله إلا الله وبالوا عليها، لقد بالوا على المصاحف فضلا عن راية. ولا ما اجتمعنا هذه الليلة ولا كبرنا ولا هللنا ولا قرأنا كتاب الله. أين الشكر إذن؟ أين شكرنا؟ إعراضنا عن الصلاة، جرينا وراء السحرة، يبكي النساء سحروني سحروا زوجي، قلت لها كيف؟ قالت ايه يوجد سحرة في المدينة، كيف هذا؟ الساحر يقتل حيث بان سحره. قالت والله لا ترى النساء ذيول امام بيوت السحرة في المدينة، المغاربة الاثيوبيين السودانيين الكذا كذا، كيف هذا؟ مدينة رسول الله يسحر فيها الرجل ومرأته، أين ذكر الله وأين شكر الله؟ هل أقبلنا في صدق على الله؟ هل تطهرنا وزكينا أنفسنا؟ أجيبوني. إذن أموات غير أحياء وما يشعرون، كيف نذكرهم؟ الله يقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، وسيأتي تفصيل ذلك. فأيما مؤمن يدفع الله عنه مكروها يجب أن لا ينسى ذلك اليوم أبدا، يقوم يصلي يشكر الله عز وجل. ونحن كلما يدفع عنا بلاء نزداد عنادا ومكابرة وضلالا وبعدا، كأننا ننتظر ساعة النهاية. قال وإليك بيان هذه الآيات الثلاث التي تضمن هذا النداء. قال التي حوى هذا النداء الإله العظيم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ربا وإلها وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وشرعا، هؤلاء هم مؤمنون وإلا لا؟ اذكروا نعمة الله عليكم المتمثلة في دفع أكبر خطر قد حاق بكم، وهو اجتماع جيوش عدة على غزوكم في عقر داركم، وهم جيوش قريش وأسد وغطفان وبني قريظة من اليهود. ألبهم وجمعهم عليكم وحزب أحزابهم حيي بن أخطب النضري اليهودي. من حيي بن أخطب هذا النضري؟ من بني النضير، هذا أخو أم المؤمنين زينب، لا حفصة، لا صفية، صفية بنت حيي، هذه أم المؤمنين. أنا قلت هذه أم المؤمنين، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزو خيبر وانتصار على أهلها، فهذا أخوها حيي بن أخطب من كبار طغاة اليهود الناقمين. لما خابوا في غزو خيبر وانهزموا أخذ يحزب الأحزاب ويكتل الكتل، أتى مكة ذهب إلى الشرق ذهب إلى الغرب وجمع الأحزاب وجاء بها لينتقم. واسمعوا، قال المتمثل في دفع أكبر خطر قد حاق بكم وهو اجتماع جيوش عدة على غزوكم في عقر داركم، وهم جيوش قريش وأسد وغطفان وبني قريظة من اليهود. ألبهم عليكم وحزب أحزابهم حيي بن أخطب النضري اليهودي يريد الانتقام منكم، إذ أجليتموه عن المدينة وأخرجتموه منها فالتحق مع رجاله بخيبر وتيماء، ومن ثم بدأت المؤامرة. وقوله تعالى إذ جاءتكم جنود هي جنود المتحزبين من المشركين من قريش وأسد وغطفان. وقوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. نحن نرى الملائكة ما نرى. وذلك بعد حصار في سفح جبل سلع، الجبل وراءهم والخندق أمامهم، مدة 25 يوما. أين سلع هذا؟ أخرج من المسجد تشاهد هذا جبل سلع. أين مكان الخندق؟ المساجد الخمسة التي تسمونها المساجد الخمسة، تم الخندق. أين رسول الله والمؤمنون؟ ما بين الخندق وسلع في سفح الجبل. أيام شتاء وبرد ومجاعة. الحمد لله، لو نبتل هذا الابتلاء كيف نكون؟ قال هلبهم عليكم حزب أحزابهم حيي بن أخطب النذر اليهودي يريد الانتقام منكم إذ أجليتموه عن المدينة وأخرجتموه منها فالتحقوا بخيبة وتيماء. وقوله تعالى إذ جاءتكم جنود، هي جنود المتحزبين من المشركين من قريش وأسد وغطفان. وقوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وذلك بعد حصار في سفح جبل سلع، الجبل وراءهم والخندق أمامهم، مدة 25 يوما. أرسل الله تعالى عليهم ريح الصبا. قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الدبور ريح الغربية والصبا ريح الشرقية. قال ففعلت بهم تلك الريح العجب حيث أطفأت نيران وقودهم وطبخ طعامهم وأكفأت قدورهم قدور طعامهم واقتلعت خيامهم. الخيمة ترفع الريح وتسقط وتقتلع أو تهدؤ حتى اضطروا إلى الرحيل والهرب، ما في حيلة أبدا. قال وأرسل تعالى عليهم جنودا من الملائكة فأصابتهم بالفزع والرعب، ألقت في قلوبهم الرعب والفزع، الأمر الذي أفقدهم كل رشدهم وصوابهم، فرجعوا يجرون أذيال الخيب المريرة. والحمد لله، من فعل هذا؟ من جاء بأمريكا وبريطانيا وفرنسا؟ السحرة الله. وأكثر السامعين الآن يتألمون، والله لو تحزبتم وجمعتم ما تستطيعوا أن تحركوا ولا كتيبة من الغرب أبدا ولن تأتي. ولا قال خلي بعضهم يأكل بعض نستريح من هؤلاء المسلمين، ولكن الله هو الذي فعل. قولوا الحمد لله. قال وقوله تعالى وكان الله بما تعملون بصيرا، أي خبيرا عليما، أي بكل أعمالكم أيها المؤمنون. وذلك كحفر الخندق والمشادات والمناورات التي كانت بينكم وبين عدوكم، حصلت مشادة وإلا منارة 25 يوما والخندق بينهم. وما قاله المنافقون في تلك الساعات وفاه به ونطقوا من أسوأ الأقوال وأقبحها، قال كل ذلك لم يغب عن الله تعالى منه شيء، وسيجزي به المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة. هذا معنى وكان الله بما تعملون بصيرا، مطلع على أحوالكم وأعمالكم وأقوالكم ونياتكم أيضا وما تحوي صدوركم. وقوله تعالى في الآية الثانية من آيات هذا النداء: إذ جاءوكم من فوقكم، ما هو من السماء، الفوق من الشرق والجنوب غرب، قال إذ جاءوكم من فوقكم أي من الشرق وهم غطفان وأسد بقيادة عيينة بن حصن، تبهتم، وقولوا ومن أسفل منكم وهم قريش وكنانة أي من الجنوب الغربي. وهذا تحديد لساحة المعركة، وسبحان الله العلي الخبير، تحديد لساحة المعركة، فسبحان الله العليم الخبير. وقوله تعالى: وإذ زاغت الأبصار، زاغت زيغا الميلان، وإذ زاغت الأبصار أي مالت عن كل شيء، فلم تبق تنظر إلا إلى قوات العدو الغازية. هذا شأن الخائف، ما يلتفت يمين وشمال، لما مات يهاجم العدو، لا تنظر إلا إلى القوات الغازية، وذلك من شدة الخوف. وقوله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر، جمع حنجرة، هذه القلب يصل إليها، القلب كالعقاب، الرئتان كجناح العقاب، وإلا لما يخاف المرء شد الخوف ترتفع رئته والقلب فيها يصل إلى هنا. من يصور هذا التصوير؟ خالق القلوب والرئة. وبلغت القلوب الحناجر أي ارتفعت بارتفاع الرئتين فبلغت منتهى الحلقوم، وذلك من شدة الفزع والخوف. قد يكون هذا من بعض المؤمنين لا من كلهم، عرفتم هذه اللطيفة؟ قد يكون هذا من بعض المؤمنين، وبعضهم ما خافوا ثبتوا، ولكن كان رسول يقول: من يأتيني الليل بخبر القوم أضمن له على الله الجنة. ما استطاع أحد، الجوع والبرد والخوف، من يأتيني بخبر القوم، من أبعثه عينا لي يكتشف القضية، ما استطاع. من هو الذي فاز بها؟ قل: حذيفة. حذيفة قال قوم حذيفة لما تعينت، إذا عين إمام المسلمين شخصا أو أشخاص وجبت، أما الأمر العام إذن قال: ذهبت وعدت والعاق يا سيد، حتى وصلت ودخلت بين يدي الرسول وثوبه وهو يصلي والبرد ينفضني. لا إله إلا الله، ذهب زال كل برد خوف وتحول إلى عرق وحر، حتى أدى المأمورية وعاد، لما وصل برد كالآخرين، يدخل تحت الرسول وهو يصلي حتى يدفع. أرأيتم لو كنا هناك ماذا نفعل؟ الحمد لله الذي حافظنا اليوم يحفظنا أمس ويحفظنا غدا إن شاء، وهو الرحمن الرحيم. قال: أي ارتفعت بارتفاع الرئتين فبلغت منتهى الحلقوم، وذلك من شدة الفزع والخوف. قد يكون هذا من بعض المؤمنين لا من كلهم، وهو كذلك. وقوله تعالى: وتظنون بالله الظنون المتنوعة المختلفة، ممكن نهلك، ممكن كذا، ممكن يقع كذا كذا، حالة الخائف. وتظنون بالله ظنون أي المختلفة من نصر وهزيمة وسلامة وعطب. وهذا منه تعالى تصوير للحال التي كانت أبدع تصوير ما يقوى عليه إلا هو. هذا تصوير بالمغابن بالفونوغراف، هذا تصوير خالد بالكلمات الطيبة. هيا نبطل التصوير. إيه وإذا بطلنا التصوير عاشت الأمة البشرية قرونا. الجواز أنا رأيت جواز عمي ما في صورة بس مكتوب طوله كذا عيناه كذا أنفه كذا يكفي، والصورة ما يزورونها والله يزورونها تمام، أما المكتوب ما يزور مثلا. فهذا التصوير الإلهي لهذه الحادثة تعجز عنه آلات التصوير. قال وتظنون بالله الظنون أي المختلفة من نصر وهزيمة وسلامة وعطب. وهذا منه تعالى تصوير للحال أبدع تصوير، إذ حالهم كانت هكذا حرفيا. فسبحان العليم الخبير. وقوله تعالى في الآية الثالثة من هذا النداء هنالك ابتلي المؤمنون أي ثم اختبرهم ربهم عز وجل ليرى الثابت على إيمانه الذي لا تزعزعه الشدائد ولا تحيله الفتن، ويرى المهزوز المهزوم المهزوز الإيمان السريع الانهزام والتحول، وذلك لضعف عقيدته وقلة عزمه وصبره. هذا امتحان ولا لا؟ تخرج رجال بشهادات إلهية وهبط آخرون إلى مستوى البهائمية من المنافقين وضعافة الإيمان. أي ثم اختبرهم ربهم عز وجل ليرى الثابت على إيمانه الذي لا تزعزعه الشدائد ولا تحيله الفتن، وذلك لضعف عقيدته وقلة عزمه وصبره. وقوله تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا أي أزعجوا وحركوا حراكا شديدا لعوامل منها قوة العدو، جيوش أحزاب من كل جانب كم هما في المدينة، وانحصروا في جبل سلع وتركوا الأطفال والنساء هنا في المدينة. قال وذلك أولا لعوامل منها قوة العدو وكثرة جنوده وضعف المؤمنين وقلة عددهم، وعامل المجاعة والحصار والبرد الشديد، وما أظهره المنافقون من تخاذل، هذا زعزع الصف أعلنوا عن تخاذلهم، وما كشفت عنه الحال من نقض بني قريظة عهدهم وانضمامهم إلى الأحزاب. بنو قريظة كانوا في وراء مسجد قباء، كانوا على معاهدة أنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم يدخل عليهم حيي ويفتنهم، وأعلنوا عن نقض المعاهدة وانضموا إلى أبي سفيان، ولكن الله أطعمهم ما يستحقون. ما إن انكشف الكرب وانهزم العدو وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مسجد إلى بيته قاله جبريل أوضعت السلاح ونحن ما وضعنا السلاح، نادي بالمؤمنين أن إلى بني قريظة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وخرجت خير الله منهم من صلى في الطريق من قال لا لا نصلي إلا حول العدو، والكل معذور. وحاصرتهم خير الله وانهزموا وهبطوا على حكم رسول الله، وهو أن يقتل مقاتلتهم ويسبد ذريهم ونساءهم. هناك في طرف المسجد مقبرتهم الآن في داخل المسجد 700 تقريبا. هذا جزاء من خان وإلا لا وأخلف الوعد وأنا كثاره، هذا جزاء. قال هذا ولنعلم أن التذكير بالنعم وبما يجب من شكر للمنعم على إنعامه مما ينبغي ألا ينساه المؤمن. أنا قلت قبيل الآن من حدث له حادث ونجاه الله يجب ما ينسى تلك النعمة، دائما يذكرها، ما يذكرها بقلبه إلا وقال بلسانه الحمد لله. أما أن تأتي النعم وتمر كل عام نحتاج إلى نبوة جديدة ورسول يا بني الإسلام اذكروا نعمة الله عليكم حتى نذكر، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم حتى يذكروا. نحن عندنا رسل وهم خطباء المساجد يوم الجمعة، فليذكرنا بالنعم لنذكر الله ونشكره. قال هذا ولنعلم أن التذكير بالنعم وبما يجب من شكر للمنعم على إنعامه مما ينبغي ألا ينساه المؤمن، إذ الذي لا يذكر النعمة لا يشكرها. الذي لا يذكر النعمة يشكرها مستحيل، لما يذكرها بقلبه ولسانه يشكر الحمد لله، أما ما دام ما يذكر ما يشكر. ولنعلم أن نعم الله تعالى على عباده لا تحصى أي عدا، إذ كل ما أوتيه العبد من صحة بدن وسلامة عقل وسلامة معتقد وصحة الدين وأمن، كل هذه النعم تتطلب الشكر من العبد. نعم. ومما يساعد على الشكر ذكر النعمة ومعرفة المنعم، مما يعين ويساعد على الشكر ذكر النعمة ومعرفة المنعم من هو؟ إنه الله عز وجل. قال ومن باب شكر الله تعالى على نعمه أن يذكر العبد الله تعالى بقلبه ولسانه ويصف النعم فيما من أجله وهبها الله تعالى للعبد. ومن شكر النعم ومن شكر النعم زاده الله منها وأفضل وأكثر، واقرأوا ولئن شكرتم لأزيدنكم. سبق أن علمنا وأصبحنا عالمين أن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، لساني وقلبي والضمير المحجبة. إذن شكر النعمة أولا لاعتراف بالقلب أن الله أنعم عليك، ثم تترجم ذلك الاعتراف بلسانك فتقول الحمد لله، ثم تصف تلك النعمة فيما من أجله أنعم الله تعالى بها عليك. هيا نحلل. نعمة العقل يا أبا جميل كيف تشكر الله بها عليها؟ أن تفكر بعقلك فيما ينفعك ويضرك، أن تفكر بعقلك في أصل وجودك ووجود الكون لتعرف أنه لا إله إلا الله وتعبد الله، لأن تستخدم العقل في الحيل والمكر وكيف تحصل على أموال الناس أو كيف تعمل بهم وتعمل. أما الذين يخدرون عقولهم بالمخدرات هؤلاء كفروا نعمة الله، أزالوها عبثوا بها. والذي وهبك سمعك تستخدمه فيما يكره، تسمع أصوات العواهر يجوز هذا؟ عاهرة تغني وأنت تسمع يجوز؟ والله ما أجازه الله، عصيت الله وفسقت عن أمري، ما أعطاك أبدا سمعك لتسمع من يسب ويشتم أو يكفر به أو يحاربه. أين الشكر؟ أعطاك سمعك، اسمع الهدى، اسمع الكلمة الطيب، اسمع العلوم والمعارف، اسمع اسمع، ما ينفع لا ما يضر، ما أذن الله لك أن تسمعه. نعمة البصر، العينين بصر وإلا لا؟ هل تستخدمها ضد الله؟ يا ماذا قل للمؤمنين يغضوا من أبصار وأنت تفتح بصر، مرت بين يديك مرأة مؤمنة غافلة وأنت تتابعها، هذا شكر الله. نعمة اللسان نعمة جليلة وإلا لا؟ تستخدمها ضد الله، تسب المؤمنين والمؤمنات وتغتابهم وتعرض بهم وتأكل لحومهم أو تكذب عليهم وتقول الباطل، هذه نعمة اللسان. نعمة المال الريالات، لما أعطاك الله هذا الريال؟ لتنفقه على نفسك لتتمكن من ذكر الله وعبادته. فالذي ينفق درهم واحدا في معصية الله ما شكر الله على نعمة المال، فلا تنفقن ريالا واحدا فيما يغضب الله. يا شيخ، والدخان والشيشة والحشيشة، الله أذن بذلك؟ لا والله، لا والله، حرم الخبائث. فالذين ينفقون ريالات في هذه المحرمات والله ما شكر، ما شكر والله. عرفتم الذكر والشكر؟ وإذ تأذن ربكم، أعلن، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأسلبن ما أعطيناكم إن عذاب الله شديد. هل رأيتم هذا في واقع الحياة؟ صور لا تمحي، كم وكم من منعم عليه سلب النعمة لأنه ما شكر. ولذا قال: ومن شكر النعم زاده الله منها وأفضل منها وأكثر منها، لقوله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم لك الحمد ولك الشكر، فزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الثامن ليلة التاسع من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،